السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حديث آخر من أحاديث الأربعين العقدية، فتح الأعز الأكرم في شرح حديث أي الذنب أعظم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل الله ندا وهو خلقه. قلت: إن ذلك العظيم. ثم أي ما بعد، أي ماذا بعد ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تزاني بحليلة جارك. حديث هذا في الصحيحين عند البخاري كتاب التفسير، باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وعند مسلم كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده، أن تجعل الله ندا وخلقا. أهم الفوائد المتعلقة بحديث الباب: الفائدة الأولى فائدة مهمة بعنوان: من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. صلى الله عليه وسلم. القاعدة الفائدة الأولى تقول لا، تقول: من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. المعنى أن المرء إذا أتى خلاف ما يعهد من حاله، سواء كان في خير أم في شر، فعاقبته تكون عظيمة. فإن كان الأمر في باب الطاعات زاد أجره وعظم ثوابه، وإن كان فعله في باب السيئات عظم وزره وعظم عقابه. وهذه القاعدة مما يستقرأ من أدلة الشرع، أي أن هذه القاعدة مما أن هذه القاعدة مما يستقرأ من أدلة الشرع. فمن الأدلة التي دلت على هذه القاعدة، أي قاعدة: من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. فبالنظر في أدلة الشرع نقف على أدلة هذه القاعدة. من هذه الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. فكل واحد من هؤلاء الثلاثة التزم معصية ما مع عدم ضرورته إليها وضعف دواعيها عنده، وإن كان يعني لا يعذر أحد بذنب. طيب، لكن لما لم يكن هناك ضرورة ملحة لهؤلاء على أن يفعلوا هذه الذنوب، فأشبه إقدامهم عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله. والمرة الثانية هؤلاء الثلاثة ملك كذاب شيخ زان عائل مستكبر، هؤلاء فعلوا هذه الذنوب مع ضعف دواعيها ومع ضعف الحاجة إليها، ولكن لما فعلوها كان هذا وكأنه من باب الاستخفاف بحق الله وقصد المعصية لا لحاجة إليها، وليس هذا مسوغا لفعل المعصية، ولكن نقول أن الإنسان إذا فعل ذنبا وكان شديد الشهوة لفعل هذا الذنب فهذا يكون عقابه أقل ممن يفعل ذنبا مع ضعف الدواعي إليه، مع ضعف الدواعي إليه. فانظروا تطبيق هذا الكلام على حديث الباب، شيخ زان رجل طعن في السن مع ضعف دواعي الزنا يزني، مع ضعف دواعي الزنا يزني، فهنا زاد جرمه، فليس شيخ الزاني كالرجل المتزوج إذا زنى، وليس الشيء المتزوج إذا زنى كالأعزب إذا زنى. انظروا كم درجة هنا مع أحمد، كم درجة هنا؟ ثلاث درجات. الدرجة الأشد وطأة الشيخ إذا زنى، الذي أقل وطأة ها المتزوج إذا زنى، الذي أخف في الوطأة الأعزب إذا زنى. ما الدليل على هذا التفريق؟ ما الدليل؟ الشرع فرق فجعل فيه المتزوج إذا زنى الرجم، الرجم عقوبة من أشد إن لم تكن هي فعلا أشد العقوبات في الشرع، فقاطع يد السارق ها يؤلم ويتألم للحظات. أما الرجم فهذا انظروا إلى حكمة الشارع لما شرع الرجم، فهذا الجسد الذي تلذذ بالمعصية أراد الله أن يكفر عنه خطيئته، فعوقب الجسد بضعة بضعة بألم الحجارة التي تلذذت بذنب ومعصية الزنا. نعود فنقول أن الأخف وطأ من ذلك الأعزل إذا إيه؟ إذا زنى، فعقابه أن يجلد ألف جلدة. ألف جلدة أنت نايم مش إيه؟ مئة جلدة. طيب صح كلك معي. طيب تنبه، ما بس تنبه، لا حاجة تنبه. ما في أسئلة إلا بعد العشاء. أي حد زنى يرجم، فإن كان ولو كان طعام في السن ولو كان يحتضر ألم المعصية ينظر هل هو متزوج أم لا. طيب لو سيب يرجم. سيب يعني إيه؟ متزوج. سيب متزوج لا يجلد. نعود فنقول الأمر عايز يا شيخ كده كنا خير. وملك كذاب، الصنف الثاني ملك كذاب، يعني ملك كذاب رجل له قوة وله سلطان وله حاشية وله قوة ويكذب على قومه مع إمكانه ألا يكذب. هو من الذي يكذب؟ الذي يخشى العقاب، الذي يخشى العقاب والذي يكذب. أنت ملك لك قوة ولك نفوذ ولك سلطان، فما الذي يحملك على الكذب؟ والله وقلما تجد ملكا إلا ويكذب، قلما تجد وقلما يجتمع الصدق مع السلطان، قلما يجتمع الصدق مع السلطان، وقلما تجد ملكا صادقا. هذا كالكبريت الأحمر. طيب نعود فنقول أن الأمر الرجل الثاني أو الصنف الثاني ملك كذاب، فهذا مع سلطان وقوته لا يحتاج إلى أن يكذب، إنما الذي يكذب من؟ هل ذلك لما قالوا الصدق من جاء؟ لما قالوا الصدق من جاء؟ لما قال نسلم ذلك؟ لأن الذي يكذب يظن أن في الكذب نجاة، فتراه يكذب لظنه أن الكذب ينجيه. نعود نقول إيه علاقة هذا بهذا الحديث؟ أن المستقر عند الناس مثلا أن الذي يكذب ينجو، فالذي يخشى الهلكة ده إنسان ضعيف فيكذب، لكن أنت ملك فممن تخشى وممن تخاف؟ أنت تعتبر السلطان الأعلى في الله المستعان. لا بد أن أعرف بس مين دوت بس عشان أنا. طيب نعود فنقول الصنف الثالث عائل مستكبر. ما هو العائل؟ فقير. ها عندكم دليل على كده؟ طيب وجدك عائلا فأغنى فجعل خلاف الغنى أن تكون عائلا. هو من خفتم ما شاء الله ما شاء الله. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعني يعود هنا. الفرق بين العائل ها الذي يعول من العول زي مثلا الفرق بين ايه من الجنف ها والحنف صح كده. الحنف من الحنيف الذي هو يقبل على الله ويرضى عن من سواه، والجنف العكس الميل من الايه ينتقم من الاستقامه للضلال ده الجنف. اما الحنيف الذي ينتقم من الايه من الضلال للاستقامه ده عكس ده. هذه اللغه العربيه والله العظيم لغه ما أشرحها. اليوم فقط كنت أقرأ عبارة على مكان الخدمات يعني الدخول بالكمامة لبلك يعني عبارة 5-6 كلمات ترجمتها لغة إنجليزية أو أنا قرأت اللغة الإنجليزية يعني الكلام بعيد جدا عن المراد وحوالي 30-40 كلمة. ها طيب فهي لها من لغة العائل الفقير. أما الذي يعول والذي يكون مكلفا بغيره بالنفقة على غيره. نعم لذلك بنقول أن العائل المستكبر هو الذي يكون فقيرا ومع ذلك يستكبر. بمعنى إيه؟ طبعا الكبر كله حرام من الغني ومن الفقير من لكن الذي يتصور منه أن يكون متكبرا من الغني مع تحريم الكبر. نحن نجوز الكبر بحال لكن حين في مقياس البشر من يتكبر ذو سلطان ذو مال لكن أنت فقير فعلى ما تتكبر ليس عندك لا تمتلك مادة الكبر مع الكبر محرم أو التاني لكن قد يتصور ذلك من غني. لذلك المتكبر الغني أخف وطأة من العائل المستكبر مع حرمة زي نفس كلام زي حرمة الزنا. الزنا كله محرم لكن هل الشاب الذي فرض شهواته إذا زنى عياذا بالله كالشيخ إذا زنى مع حرمة الزنا؟ نعود إلى أول قاعدة. ما هي أول قاعدة ذكرناها لمن جاء متأخرا؟ ما أول قاعدة ذكرناها في الحديث اليوم؟ أول فائدة الله العظيم رب من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. من أتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود. المعنى العام للقاعدة لما اضطر أعيد واشرح وعيد تاني عشان قلت الدرس 4:30 ما هركش يا ابني والله لو انت الدرس 4:30 عشان المغرب متاخر المغرب يأذن بدري يعني الله المستعان. من اتى خلاف المعهود تجاوزت عاقبته الحدود والمعنى ان الذي ياتي خلاف المعهود في الشرع ان كان خيرا عظم اجره وان كان شرا عظم عقابه. طيب وذكرنا ذلك ايه قلنا ان هذه القاعده تستقرأ من ادله الشرع. ما اول دليل على هذه القاعده؟ 3 لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. منهم هذا أساس من العائل المستكبر والشيخ الزاني والملك الكذاب. أيضا يدل على هذه القاعدة أيضا حديث 7 حديث أبي هريرة في الصحيح 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله. هذا مثال بقى ايه للقاعدة لكن في باب الخير. احنا ذكرنا باب المعاصي مثال هؤلاء. في طب على الجانب الاخر ايه القاعدة اسمها ايه؟ من اتى خلاف المعهود يعني عاقبته. خلي بالك عاقبته مش عقابه. عاقبته أي عاقبة أمره. مش بس حد يظن إيه إن أنا بتكلم قاعدة دي في الشر بس، لا في الخير وفي الشر. أما العاقبة فهي مآله الجزاء، إما الخير وإما إلى الشر. أيضا مما يدلل على قاعدة الباب الحديث، وشاب نشأ في طاعة الله. المعهود عند كثير من الشباب أنه يرى أن العمر أمامه وينسى الموت وينسى فكونه ينشأ في طاعة الله فهذا أجره عظيم. وفي رواية سلم قال حديث عند أحمد إن ربك لا يعجب من الشاب ليست له صبوة يعني ذلة. طيب أيضا مما يعني يدل على قاعدة الباب في باب الخير والطاعات حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ذكر منهم الذي إذا انكشفت فئة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل فإما يقتل وإما أن ينصره الله ويكفي، فيقول الله انظر إلى عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه. والرجل الثاني من له امرأة حسنة وفراش لين حسن فيقوم من الليل فيقول الله يذر شهوته ويذكرني ولو شاء لرقد. والذي كان في سفر وكان معه ركش وكذا الناس معه في السفر فسهروا ثم هجعوا فقام من السهر في ضراء وصبراء بسروا جعلوا لنا ثلاثة شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب الضد بالضد. هؤلاء الثلاثة بقى أتوا خلاف المعهود بس فيهم في الخير الأول في الخير الأول ماذا فعل؟ المعهود أن هؤلاء إذا انكشفت الفئة فيفروا معهم يقول أنا واحد من الناس ويتأول أنهم ضعفوا عن المواجهة ولهم عود لكنه ثبت بنفسه. والله يقول انظروا إلى عبدي جاد بنفسه في سبيل. الثاني رجل امرأة حسن وفراش لئيم ومع شدة البرد يقول الله جاد انظروا إلى عبدي هذا لو شاء لرقد لكنه ترك فراشه وزوجته وقام يتململ ويبكي. كن عند الصخر كطفل بين يدي أمي يقول لا أترك أمي ولا أترك البكاء حتى توفي لي ما أريد. كن بين يدي ربك عند الصخر كطفل وإلى المثل الأعلى كطفل بين يدي ربك لا يكف عن البكاء حتى يأخذ ما يريد. طيب فالصنف الثالث رجل كان في ركب في سفر فباتوا في مكان وسهروا وتجاذبوا أطراف الحديث ثم هاجعوا. المعهود الإنسان في السفر لما يرتبط السفر به تطلب المخص بالسفر لأن السفر قطع من العذاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطع من العذاب. طيب فالمعهود أن الإنسان إذا كان مسافرا خففت عنه الصلاة وعنه وعنه الصيام وعنه الطاعات فيركض، لكن هذا ركض الناس ركض الناس وقام يتململ ويدعو ربه ويدعو ربه تبارك وتعالى. نعم الركود. وحديث الباب شاهد لهذا الأمر وهذه القاعدة. إيه القاعدة يا محمد؟ توت أربعة ونص قلت حاجة أربعة ونص هذا حصل صح؟ طيب بعد كده معايا نفتح بقى الدرس العشاء إن شاء الله. العشاء نعم طب نتكلم بعد الإفطار. فبنقول حديث الباب شاهد على هذه القاعدة. لما إيش قال حديث الباب؟ لا مش هو حديث الباب كثير جدا متأخر. ماشي إيش حديث الباب؟ ابن مسعود قال دي قاعدة المول حديث الباب. أنا الحديث أصلا عنوانه فتح الأعز الأكرم شرح حديث أي ذنب أعظم. الحديث بقى ممتاز ما شاء الله. إيه جمال ده ما شاء الله. إيه الفتوحات هذه ما شاء الله حاجة تفتح الصدر والبلعوم. لا لا لا لا هو في أعظم شكل كده أي ذنب أعظم شكل. ألا تحفظ الحديث؟ قال أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل له ندا وهو خلقه. فقال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني. لم يقل تزني، قال أن تزاني بحليلة جارك. فهنا أمور ثلاثة خلاف المعهود. أن تجعل له ندا وهو أمر مستعجل الذي خلق الذي رزق الذي أحياك أماتك. لذا في الآية قال عز وجل يا إنسان ما غرك بربك الكريم. قتل الإنسان ما أكفره. الله جل يعني يكون هو الذي خلق ورزق وأمات وأحيا ثم تجعل له ندا. السمت الثاني أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الله هو الذي أطعمك. هذه قضية غريبة عند الناس، قضية التضييق الاقتصادي والأولاد ومن أكلهم. من الذي أطعمك أصلا؟ ولو فكرت أنت هكذا، ولو فكر أبوك هكذا ما جئت أنت. ها ما جئت أنت. فالله يطعمك ويسقيك ويأويك ثم تقول من وين أطعم. لذلك لما مر أحد الصالحين على بيت رجل فقير فقال للفقير فقال أولادي كثر وماذا أطعمهم؟ قال اذهب إلى هؤلاء فمن كنت تطعمه فأخذه من بيتك، اللي أنت تأكله فضعه ورد به مشيئة الله. طيب الله يرزقكم وإياهم. وفي آية أخرى يرزقكم يرزقهم وإياكم بدأ بهم. طيب نعود فنقول أن والأمر طبعا الثالث أن تداني حاجر. إيه المعهود؟ أن الجار ها يكون يعني آمن الناس على جاري يحفظه في غيابه فضلا عن حضوره لا يؤذي. لذلك من أشد أنواع الذنوب إذاء الجار. إذاء الجار لا يمنع أحدكم حتى يحب من كان يوم الآخر فلا يؤذي جاره. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني دايما جاره ضغط لا يسلم من أذاه، لا يسلم من أذاه. قال النووي أو قال النووي بيقول إيه؟ تزاني أي تزني بها برضاها، وذلك يتضمن الزنا وإفسادها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش هو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. علاقة القاعدة بالكلام ده تزاني ألف زائدة. الزيادة في المبنى في الكلمة زيادة في المعنى، أفادت ما إيه؟ معنى الكثرة مع كون المرأة مطاوعة محبة مسارعة، فأفسد على ذلك. مثلا قال ليدخل الجنة من خبب امرأة إلى زوجها لم يشم رائحة الجنة. خبب امرأة على زوجها يعني أفسد قلب المرأة على زوجها. يقول طيب هذا رجل ظالم جائر فطلقي طلقي منه ولا تزوجك فأريك أياما ما رأيتها في حياتي، فأفسد قلبها على زوجها. أفسد قلبها على هذا لا يشم رائحة الجنة. الشاهد أن الزنا محرم ثم يزداد الحرمة إذا زنى بزوجة جاره. عند العرب أن الجارة لها أو الجار وحريم الجار لهم مكانة ليست كغيرهم. قال عنترة وأغض طرفي إذا ما بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. أغض طرفي هل قال خشة لله؟ لا ماشي دي قضية تانية. هل قال خشة لله؟ طب من علمنا أنه من وين علمنا أنه لم يقف يفعل ذلك خشة لله؟ لا مش هو ده المراد. لا مش هو ده المراد. من وين علمنا أنه ما غض الطرف عن جارته خشة لله؟ قال أغض طرفي ما وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يوالي جارتي مأواها. وش الدليل أنه ما فعل ذلك خشة لله؟ نعم يعني اختص جاره. ممتاز. لأن الذي يخشى الله يغض الطرف عن جارته وعن غيرها. لكن إذا مرت غريبة ما شاء الله إجمال جمال جمال. هو كان بيغزل عبد أصلا للتعامل. كان بيغزلها. كمان يعني التعامل كمان. لا أسمعه معنى العام الحديث. قال أغض طرف ما بدت لي جارتي. لا هو لا يقصد من العامة. يقصد أن أمر المعهود عند العرب أن الجارة لها حرمة. حتى هذا يعمل مثلا يعني هذا أمر خطرة. مثلا يعرف أن هذه البنت مثلا جارته عند شيء برضو من المروءة إنه هو لو رأى أحد يتعرض لها يقف لها كلام من ده، ممكن هذا الشاب بنفسه يكون يتعرض لهناك الناس، صح كده؟ طيب نعرفه صح، تقول ده صح لي نعرفه صح. وقال مسكين الدارمي أعمى إذا ما جارتي خرجت حتى يوالي جارتي الجدر، يعني عندما تمر أكني أعمى. الحاصل أن حديث الباب نص أو قد نص على مخالفات حرمها الله، وهذه المخالفات تخالف المعقول والمنقول، تخالف المنقول لأنها محرمات، وتخالف المعقول لأنها أتت على خلاف المعهود، لذا ناسب ذلك أن تكون هذه الأمور الثلاثة أعظم الذنوب عند الله. لما؟ لأنها أتت خلاف، لأنها خالفت المنقول في محرمات شرعية وخالفت المعقول. ها المنقول لأنها حرام شرعا، وخالفت المعقول لأنها جاءتك على خلاف المعهود، على خلاف المعهود. قال أن تجعل الله ندا وخلقك. هنا يأتي إلى مسألة مهمة جدا في مسألة الندية. فالله عز وجل لا ند له، لا كفء له، لا نظير له، لا سمي له، فهو واحد. والتوحيد أقسام ثلاثة: توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، وتوحيد أسماء وصفات. ولو يشغب عليك من يقول أن هذا التقسيم بدعي، والرد على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن هذا تقسيم قاله الشارع ونص عليه، ولا يقال لتقسيم أنه بدعي إذا كان ذا دليل. وين دليله؟ فضل رب السماوات والأرض وبينهما فاعبدوا واصطبر لعمالة هل تعلم له سمية. هذه نص على أقسام التوحيد الثلاثة. فإن لم يرتضي المخالف بالدليل هذا، نتنزل معك أن هذا التقسيم لم يكن ذا دليل، ولكن هو تقسيم اصطلاحي. والعلم الذين يشغبون على شيخ الإسلام أنه أول من فعل ذلك كلام مهروض، بل يسبقه أئمة كابن بطل عكبري في إبانة، يسبق ابن تيمية وكابن مندة، هؤلاء سبقوا شيخ الإسلام في هذا التقسيم. ولا يقال بالتقسيم تقسيم بدعي إلا إذا خالف نصا، فلا يقال بأن البدع أقسام. لما؟ إن هذا التقسيم يخالف نصا. كل بدعة ضلالة. نحن نقول أن الأصل توحيد الثلاثة التقسيم الصلاحي ولا مشاحة في الصلاح وما جاءت نص يحرم ذلك. أقسام التوحيد الثلاثة بينها علاقات. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين. نقول تاني: توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الإيه؟ الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. والمعنى أن الذي أقر لربه بأنه خالق، رازق، محيي، مدبر، محيي، مميت، مدبر، فمن أقر له بذلك لزمه نقلا وعقلا ألا يعبد إلا الله. فانظروا في مناظرة إبراهيم لقومه، قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي والذي هو يطعمني وإذا والذي يميتني ثم يحيي. انظروا إلى الأدب مع الله. لما ذكر الذي خلقني والذي هو يطعمني، لما ذكر المرض قال: وإذا أمرضني، صح كده؟ لما؟ من باب الأدب. إذا ذكر الشر فإما أن ينسب على إما أن ينسب إلى الشخص نفسه، وإما أن يضاف إلى الله على سبيل ما لم يسمى فاعله، وإما أن يدخل في العموم. يعني إذا سألتك أنت: هل الله يخلق الشر؟ نعم. بما تجيب أخطأت. هل الله يخلق الشر؟ أولا الله لا يفعل الشر بلا تفصيل خاص، لكن هل الله يخلق الشر؟ قلنا نعم، لا تحت الأدب مع ربك. وما هذا جواب الملائكة ولا جواب الجن ولا جواب الخضر ولا جواب الرسل ولا جواب المؤمنين؟ من قال نعم فقد أساء الأدب مع ربه. هل الله يخلق الشر؟ ممكن يقول الله خلق كل شيء. ممتاز، دي الإجابة الأولى. عندنا إجابات ثلاثة. أولا نقول بإدخال الشر في العمر، فنقول جوابا الله خلق كل شيء فيدخل في كل شيء. طب إذا سألتك هل الله خلق الشر؟ قول الله خلق كل شيء. الجواب الثاني ها تفضل. أولا الشر المحض، لما خلق الشر لا، ده جواب لسؤال تاني. ها إذا كان الله يخلق الشر طيب على من حيث الإجمال، فكيف يخلقه هو وهو أمر في سوء العباد؟ دي جواب دي بقى نقول الله يخلق الشر المحض ولكن شر. لكن إحنا نريد الجواب الثاني الذي بدأه ماجد. سؤال الجواب الثاني الشر ينسب الى مفردات الله لا اله. ممتاز، اللي بيسموه المبني، احنا في اللغه العربيه يسمى المبني لما احنا بنقول في اللغه العربيه المبني المجهول، لكن الله ليس المجهول. يقول المبني لما لم يسمى فاعله، يعني ايه؟ يحذف الفاعل. وقالنا لا ندري اشر اريد ها بمبني الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الرشد قالوا ايه؟ اراد بهم ربهم. لما ذكر الشر مفتاح أبشر، ولما ذكر الشر قالوا أشر أريد. انظر إلى أدب الجن مع ربهم. لما ذكر الشر قالوا إيه؟ ملك شرب اللبن، إيه شرب أحمد؟ لا، أريد من في الأرض. ده يسموه إيه؟ المبني لما؟ لأنه يسمى فاعل. طب في الفاتحة؟ في الفاتحة؟ ها؟ لا ارجع اهدينا صدى المصريين صلى الله عليه وسلم. أنعمت الإنعام خير فذكر أنعمت. لما ذكر بقى الغضب والضلال غير غضب عليهم لم يقل غير الذي غضبت عليهم وأضللتهم، رغم أن الذي غضب عليهم وأضلهم ما فيهاش الله. لكن لما ذكر الإنعام أنعمت عليهم غير المغضوب. انظر إلى الأدب. طيب وكان كم جواب كده؟ كم جوابا؟ من تلاحظ الجنس ازاي؟ اما انتم في الجامعه بيلحقوا عليكم، واما الورق لا يصح اصلا. انت واخد الجنس ازاي 4 سنين؟ اجل بفضل الله كل شيء بفضل الله عز وجل، لكن احنا بقى بقى ساعه بشرح والله العظيم. انا فهمت يا شيخ، بس انا عايز اقول الجمله بقى لا ما ده شغل ابتدائي بقى، شغل التلقين ده. احنا بنقول ليه؟ نقول حينما تسال هل الله خلق الشر؟ تقول الجواب من ثلاثه وجوه. الوجه الاول ان يقال الله خلق كل شيء فيدخل في العموم. الامر الثاني ان يقال لما يبنى لما لم يسمى فاعله، والامثله كثيره في الفاتحة و أشرط سورة الجن. الجواب الثالث أن ينسب للشخص، مع أن الخالق هو الله. طب عايز أمثلة بقى يعني. تفضل. أحسن. شوف أنت الخضر الأدب لما ذكر الغلام فأراد ربك أن يبلغ ويستخرجه فأراد ربك، ولما ذكر مسألة السفينة وأما سفينته فأردت أن أعيبها، ومن أمره أن يعيبها؟ لم يقل فأمرني رب أن أعيبها، قال فأردت أن أعيبها. نسب الشر لنفسك. نعم العيب. وكذلك أنا وإذا ما أحسن بابل معنى يسأل أنت تقول لي من لها البابل أنت تقول لها. وقول إبراهيم لما ذكر الخلق والإنعام والسقيا والطعام قال ولما ذكر الموت المرض وإذا مريض تفضل. هو أنا شو قلت؟ وين طالع الجوب يعني خلاص مش كذي هيك؟ أردت العيب هنا شرط. طبعاً بيظهر لي شرط، لكن أنا ما ليش محمد بقى إنه شرط إيه نسبي. حامد النساء سنين ولا؟ أيوة اللي هو لما نيجي بقى السؤال الثاني بقى اللي هو مرتب على السؤال الأول. إذا كان استفدنا من هذه المعلومة أن الله يخلق الشر بالتفصيل ذكرناه، فكيف للرحيم الودود المعنى يخلق أن نقول أن كيف يخلق الشر؟ نقول أن الشر الذي خلقه الله ليس شرا محضا، إنما من باب وعسى أن تكرهوا شيئا وهو شر الله، هو عسى أن تكرهوا شيئا وهو وعسى أن تحبوا شيئا وهو، والله يعلم. حينما هو خلق السفينة حزن الأيتام، وبعد ذلك قالوا ها حمد ربهم على هذه النعمة. لما؟ لأن الملك أعرض عنها لما وجدها معيبة. يعني هذا شر، يعني ربنا خلق شر نسبي أراد به الخير. نعم، قد يغيب عنك من موعد القضاء والقدر ثم تقع سوء عياذا بالله. قول يا ربي إذا يا ربي لك الحمد يا رب. تفضل. وقول ليس إيش فيها؟ مثني الشيطان بنصب وعذاب ممتاز. طيب ايه جمال ده؟ ايه الشطحات دي؟ ده انا بصراحه يعني انا اتبهدلت. اتفضل يا سيدي جاي لك. الامر الثاني غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا نسب الشر لمن لم يسمى فاعله. غير المغضوب عليه، من الذي غضب عليه؟ اليس الله؟ من الذي انعم عليك؟ فالانعام قال انعمت عليه. لكن في الضلال وفي الغضب غير المغضوب عليهم، لم يقول غير الذين غضبت عليهم واضللتهم. لا كل نصب المجهول. لا لا لا لا، كان في اللغة العربية ضرب اللبن هو نصب المجهول، ضرب أحمد بني الجدار، هنا يسمى أدبا مع الله مبني لما لم يسمى فاعل. ما فيش خلاص، ممنوع ربي لا يخلق شر محمود. انا موجود ربي. وفي قصة نيجي للنقل للسياق الكلام تاني، كنا بنتكلم عن ايه؟ قول انت كده. لا قصة ممتاز، الاستدلال بينا توحيد ربوبية والألوهية، وذكرنا مثال على ذلك. وفي قصة مؤمن آل ياسين قال ما لي وما لي لا أعبد الذي فطرني وما لي لا أعبد الذي، فاستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فدل ذلك على أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد وما لي لا أعبد الذي فطرني. أتخذ الدنيا آلهة إن يردني الرحمن بضر، الرحمن بضر لا تغني عني شفاعته. ده برضه موضع ثاني. أيضا في الفاتحة طب أنتم تجيبون بها، الفاتحة فيها دليل على علاقة الاستلزام بين الألوهية والربوبية. الفاتحة الفاتحة لو قعدت فيها إلى يوم الساعة لن تنضب فوائدها. تفضل. الحمد لله. أحسنت. الحمد لله ممتاز. الحمد لله رب العالمين. طب تجيب بقى كيف فاهم ذلك هذه الآية علاقة الاستلزام؟ تعرف تجيب؟ دي علاقة بين الربوبية والألوهية. علاقة الاستلزام. لا، أن توحيد الربوبية يستلزم الألوهية. الذي يحمد الله والمنعم مقدمة نتيجة. مقدمة الأول نقول أن هي الحمد لله عبادة. توحيد إيه لو ألوهية؟ لأن الإنسان قال الحمد لله أفضل الدعاء الحمد لله، فده دعاء أهو من دعاء نوعين، دعاء طلب الله اغفر لي اللهم اعطيني، ودعاء ثناء أن تثني على ربك هذا دعاء. فالحمد لله ده دعاء. لما الحمد لله وليس لغيره؟ لأنه رب العالمين. أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله. لما نقول أصبحنا أصبح الملك لله والحمد لله؟ الحمد لله الحمد لله أن الملك لله، أحمدك لأن الملك لك، ولو كان غيرك لحمدت غيرك وحاشا. طيب يعني شو ممكن يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الايتين دول ممتاز. هذا فتح يأتي في مجلس العلم ما شاء الله صراحه. الحمد لله انت تروح انتك كده النهارده صمت لو تكرم في اول امر في القران. ايش اول امر في اول امر في القران؟ اعبدوا ربكم الذي اول امر في القران اعبدوا ربكم واول نهي في القران تفرج انت تفرج كل ما وراكش حسدك وما تكذب اتفرج انت كنت اتفرج لا ماجد ما فيش عليك مجلس العلم. اتفضل توحيد انا بقول يا جماعه صلوا واضح اول امر في القران عبود ربكم الذي خلقكم اول نهي في القران قول ما اعرفش خلاص قول قول ما اعرفش خلاص حبيبي مش كلمه هي رب فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون. يبقى اول امر في القران امرك بالتوحيد واول نهي نهاك عن هو امر الواجب امر بالتوحيد ولا عن الشرك يعني الناس اعبدوا ربكم وأول نهي فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم يعني أنتم تعلمون وأنتم تعلمون أنه لا لا لا ند لا ولا سمية لا ولا كفوة لا. طيب لذلك أن تجعل الله ندا هو إيه؟ وأنت تعلم هذه الآية هذا الحديث يساوي الآية أن تجعل الله ندا هو ندا تجعل الله ندا هو خلق أي وأنت تعلم أن لا لا الذي هو خلق والله رزق والله ها ثم تجعل له إيه ندا. ما فيش أسئلة لو تقربت ما في أسئلة. طيب في سورة النمل مثال رائع الإلزام الإلهي بإفراد العبادة له استدلالا بتوحيد ربوبية أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ثم قال أيلهم مع الله انظروا أيلهم مع الله يعني ارجع تاني الآية الذي خلق السماوات والأرض وأنزل السماء ماء فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيلهم مع الله يعني تقولون أن الذي أنبت وأنزل وخلق الله ثم يعبد غيره أيلهم مع الله هذا سؤال استفهامي ممتاز سؤال إنكار ينكر عليهم. طيب المقدمة والنتيجة تقر قل آه قل آه حبيبي تقر آه تقر آه تقر ثم تعبد غيره. طيب أيضا من الأمثلة القرآنية القرآن هذا بحر لا ينضب قال ضرب الله وضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافون كخيفتكم أنفسكم. معنى إيه الكلام ده المعنى هل أحد من عبيدكم وإمائكم الرقاء يشارككم في الرزق وترون أنكم وهم على حد سواء. وهذا من أعجب الأشياء ومن أدل الأشياء على سفة من اتخذ شريكا مع الله. يعني إيه أنت عندك عبد هل العبد دوت لما يجي لك رزق بيشاركك فيه؟ فكيف تجعل الله ندا هو الذي يرزق الله يرزقك ثم تجعل ندا له وتقول أن هذا الند يرزقك الله الذي يرزقك فأنت لا ترضى أن يكون لك عبد يشاركك في رزقك فكيف ترضى أن يكون الله شريك. نعود إلى حديث الباب من السنة على علاقة الاستدلال بين توحيد الألوهية والربوبية حديث الباب قد جاء الإنكار الشديد في قوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقه فكيف يعني الذي خلق هو حق إيه أن يعبد. لذلك قال عجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون له لا ند له على قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال ابن القيم الإلهية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بها هي العبادة والتأليه ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فاحتج الله عليهم به. أنت يا مشرك تقر أن الله تظن أن أبا جهل وأبا طالب كانوا يعتقدون أن اللات والعزة تخلقهم أو ترزقه أو تحييه أو تميته ماذا قال أبو طالب عند موته؟ والله العظيم يخشى من نساء القبل قوم أن يقولوا أنه خشي يخشى من نساء القوم. انظروا العبد إذا كان ذا سفة يخشى من نساء القوم أن يقولوا أن أبو طالب خشي عند موته. الله العظيم وما يرد الله فتنته فلن تملك لهم من شيء. مثلا ما يقف على رأس مش الدعاية الفلاني الذي يقف على رأس والرجل بيحتضر فأنت على الأقل حتى غامر بصحة التعبير قلها هو كان يعلم ها فلقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا ولولا المسبة ولولا الملامة وحذار مسبة لكنت به سفحا مبينا على يقين أن محمد على الحق وكان ينصره ويؤيده ولكن يخشى من نساء القوم أن يقول أنه خشي الموت فنطق بالشهادة إلى الله المشتكى وربك في حكم أن سلم يدعو على أناس فإن قوله تعالى ليس بك من أهل شيء ويدعو لعمه فيقول ما كان النبي يستغفر المشركين لو كانوا ونقوا من بعد ما تبين له أنه صحيح ما في أسئلة اليوم ده انتهى. تفضل خلي احتفظ بنفسك هتنفع بيه جدا ان شاء الله اعدك بذلك. طيب يعني الدرس ان شاء الله يعني اتحفنا هذه الفائده يا سلام يا محمد لا تحل الثاني خطوش اخيره الامر الثاني ان توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه بمعنى ان توحيد الالوهيه يتضمن الاعتراف بان الله هو الرب فمن لا يقدر على ان يخلق لا يستحق ان يعبد الذي لا يقدر على الخلق يكون عاجزا والعاجز لا يستحق ان يعبد لذا قال عز وجل كل لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغوا الى العرش سبيلا ها هذا فهم هذه الايه دي ايه والله مهمه جدا ها بهذه تفيد ان توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه بمعنى ايه معنى ان مصوغات صح التعبير ان يكون الله هو الاله انه لم ينازع احد العرش اذا لابتغوا الى ذي العرش بص الايه لو كان معه الهه ها يعني ده يامرك ان تفرض ربك بالايه بالالوهيه لما اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا لو كان هناك اله يستحق ان يعبد مع الله لكان هذا الاله الذي يستحق ان يعبد لما سكت على ذلك ولابتغى الى ذي العرش سبيلا ينازع في العرش لذا لما اشتد اهل السنه على الذين قالوا ان الاستواء هو الاستيلاء ان الاستيلاء يستلزم منازعه وان الله قد استولى على العرش وحاشاه بعد منازعه مع غيره طيب الامر الثالث ان توحيد الاسماء والصفات يتضمن النوعين اي نوعين اي نوعين الألوهية وتوحيد الربوبية فذلك لأن توحيد الأسماء والصفات يقوم على إفراد الله بكل ما له من أسماء وصفات علا والتي لا تبتغي ولا تبتغى إلا الله عز وجل فمن أسماء الله الرب وهذا توحيد ربوبية من أسمائه الإله وهذا توحيد ألوهية ومن صفاته أنه ذو ألوهية ومن صفاته أنه ذو ربوبية فهذا توحيد الأسماء والصفات نعود إلى حديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم أن تجعل الله ندا وهو خلقك في وقت قوله أن تجعل الله ندا وهو خلقك من جعل الله ندا فقد أشرك بالله والشرك هو تعريفه بالاصطلاح تعريف الشرك بالاصطلاح مساواته غير الله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى مساواته غير الله تعالى فيما هو من خصائص الله من الأسماء أو الصفات أو الربوبية أو الألوهية كما في قوله تعالى فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم يعني نسويكم هي بقى الندية بقى هي إذ نسويكم برب العالمين قال مساواته غير الله فيما هو من خصائص الله مساواته غير الله فيما هو من خصائص الله ما تتكفل خلاص إن أنا بساوي غير الله فهو من خصائصه أجعل غير الله أساويه بخصائص الله من الأسماء والصفات أو الربوبية أو الألوهية والشرك شركان أكبر وأصغر حد الشرك الأكبر بما يعلم حد الشرك الأكبر حده أي بما يعرف حتى إذا رأينا غيره علمنا أنه هذا ليس من الشرك الأكبر ده معنى الحد فحد الشرك الأكبر الذي به يحد ويعرف احترازا من الشرك الإيه الأصغر قالوا أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله دي حاجة مهمة جدا أن يصرف العبد نوعا أو فردا من العبادة لغير الله ويمكن أن نختصر ذلك فنقول أن تجعل لله ندا في الربوبية أو الألوهية ولا في الصفات ده الشرك الأكبر أما الشرك الأصغر أما الشرك الأصغر فضابطه كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ ردة العباد. طيب كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. إن شاء الله المرة القادمة ندخل على أمثلة للشرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا الله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله عليه وسلم. وأي سؤال تفضل. تفضل. وأبدأ بالأكبر ولا بالأقل؟